السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، في تأملنا لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحمله النور إلينا عن الله تبارك وتعالى، نتذكر إشراقة أنوار الرسالة والبعثة بما كان من تحمله أمانة التبليغ عن الله بإنبائه وإرساله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ 40 سنة، أتمها في ربيع الأول، وابتدأت المرائي تتوفر له عليه الصلاة والسلام، وتأتي مثل فلق الصبح، أي كلما رأى رؤيا في المنام تحقق تفسيرها في اليقظة، وبدأت تخاطبه الهواتف، ويكثر سلام الأحجار والأشجار عليه، وللأشجار والأحجار عهد بالسلام عليه من إبان رضاعه وأيام صباه، ولكن كثر ذلك عند اقتراب الوحي وبعد أيام الوحي مباشرة. وقد تقدم لنا ما ذكر سيدنا علي بن أبي طالب من أنه قال: ولقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يبقى شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وأنا أسمع، يتسلم على النبي وأنا أسمعها وهي تسلم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في تلك الفترة التي هي 6 أشهر، كان من جملة المعاني التي تحدث عنها العلماء في قول المصطفى الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كان من جملة تلك المعاني أن مدة نزول الوحي 23 سنة. 23 سنة، 23 سنة، كل سنة مكونة من 6 و6 أشهر، 12 شهر، فإذا جزناها 6 و6 صارت 46 جزء. فال6 الأشهر الأولى التي ابتدأ فيها بالرؤية الصالحة 6 جزء، ثم بقيت 45 جزءا، فجاء ربيع الأول في العام 10 من الهجرة، فقبض نبينا ولحق بالرفيق الأعلى، فكانت مدة الرؤيا 6 أشهر، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولا شك أن وراء ذلك ملامح كبيرة. غير هذا، ذهبت النبوة وبقية المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراها، شان الرؤيا متصل بحقائق وحدود، فالحقائق كلما كانت الرؤيا صادقة من صاحب صدق في الحديث وطهارة في القلب، كانت أقرب إلى الواقع وإلى الإلهام وإلى البيان الإلهي، وكلما كانت من كذاب في الحديث ملطخ القلب كانت أكذب عن الواقع، بمعنى أنه تبدو له الأشياء على غير وجهها لمن حرف من ضميره عن جادة الصدق. وهذا أمر. الأمر الثاني، لها حدود ليس لها تعلق بجانب أصل الأحكام ولا أصل الدين، وإنما هي مبشرات وإشارات خاضعة لحكم الشريعة، لا يصح التعلق بها والتعويل عليها دون الالتفات إلى الاستقامة، فالأمر منصب على الاستقامة، والخبر ليس عند الرؤيا ولكن عند الاتباع وعند الاهتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من ينكر فضل الرؤيا ومكانتها، وهذا خطأ، والقرآن يثبت شؤون المرائي كثيرة. ففي سورة يوسف بنى قصة يوسف في الاختبار الأول وفي المنة عليه بعد الخروج من السجن على رؤيتين: رؤيا ليوسف في القديم يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، ورؤيا للملك في الأخير وهو في السجن وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. وعلى الرؤيا تم ترتيب سياسة الاقتصاد لمدة 15 سنة، فرتب للسبع والسبع التي تأتي بعدها. وزاد من تأويل الرؤيا ما ليس فيه إشارة في الرؤيا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا أمر. وتلك الأحاديث التي جاءت وذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ومع ذلك كله فلا يصح التعلق بها على حساب الاقتداء والاهتداء والالتفات إلى الواجب الأهم، ولا يجوز أن يستدل بها على الحكم، فلا تتغير الأحكام للرؤى لأن رؤى الناس عرضة للخطأ وعرضة للزلل وعرضة للنسيان وعرضة أن لا يفهموا وعرضة أن تتأثر بشيء من أحوالهم إلا مرائي الأنبياء. فمرائي الأنبياء وحي صلوات الله وسلامه عليهم، وفيه أنزل الله فريضة ذبح إسماعيل على عبده وخليله إبراهيم بالرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مع الصابرين. إذن فهذا موضع الرؤيا وهذا حدها وهذه منزلتها. وكان من جملة ما دعا بعض الناس إلى الإسلام رؤيا، وذلك أن نبيكم عليه الصلاة والسلام لما حمل الأمانة الكبرى: ولو تصورتم حالة الناس في تلك الأيام، ظلام قاتم من كل جانب، وسداد وتناحر وتباعد وفسوق وغي وظلم وضلال وبغي وجرائم وفواحش ملء الدنيا، وما بقي ممن يلبي داعي الفطرة إلا الأفراد القليلين على ظهر الأرض. فحمل الأمانة من قواه الله عليها وهيأه لها، أمانة كبيرة في ذاك الوضع المظلم وفي ذاك تلك الشدة القائمة. الموطن الذي بعث فيه كانوا أهله مستضعفين لقوى طاغية في الأرض، وكان الجولان والصولان فيه لدولة فارس ودولة الروم. أولئك نصارى قد حرفوا وبدلوا وغيروا دينهم، وأولئك مجوس يعبدون النار. وكانوا ينظرون إلى العرب الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة احتقار، ويرونهم كأنهم العبيد لهم الذين لا يحق لهم أن يتفوهوا بكلمة أمامهم ولا أن يرفعوا أصواتهم عليهم ولا أن يرفعوا رؤوسهم. حتى قال بعض مسؤوليهم وقد وصله خبر الرسالة: قال من هذا؟ قالوا من قريش من العرب. قال أنا ليسوا عبيدي؟ قال العرب عبيدي اللي بيجي بيدعونا بيعلمنا هذا ولا. فهكذا كان الحال وقت بعثة المصطفى، جاء بأمر عظيم من الله كبير، وفوق ذلك كله أرسل إلى جميع من في الأرض، ليس من في زمنه وحده، ولكن كل مكلف إلى يوم القيامة من كل أسود وأبيض وأحمر وأصفر وصغير وكبير وعربي وعجمي وذكر وأنثى، أرسل إلى الكل صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: بعثت إلى الناس كافة، وفي رواية بعثت إلى الخلق كافة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فتصور كيف يصنع كيف يعمل والعالم بذاك الحال. وفي هذا أيضا بيان لنا إلى عظمة قدرة القادر وإرادة المريد، ونهي لنا أن تبهرنا الحوادث والواقع كائنا ما كان. يكون الواقع فإن الناس كائنا ما كان، القوة في الاتصال بالقوي، والغاية أن تؤدي حق العبودية على الوجه المطلوب دون استعجال. حمل الهم العظيم، حمل الأمر الكبير، حمل الأمانة العظمى، ورجع إلى البيت لا يمكنه إلا أن يحدث خديجة، ولا يدري ما تقول خديجة، ولكن قد رأى منها علائم التصديق في سابق عهدها، وقال لقد خشيت، وخشته كانت من عظمة ما تحمل ومن همه بالأمة كيف يقولون وما كيف يستجيبون. وخديجة تقول أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. قال له جبريل هناك في الغار إن الله يقرئك السلام ويقول إنه أرسلك إلى خلقه، فمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله وحده. وقرأ عليه الآيات الخمس الأولى من سورة إقراء كما علمنا من الروايات، فكان أول ما أنزل، ثم إنه كان جاء إلى الغار ورجع منه فإذا بصوت يناديه، فلم يرى أحدا فرفع رأسه وإذا بجبريل في الهواء يخاطبه، فرجع ترجف بواجره اللحمة التي في عنق الإنسان بين الكتف والعنق، فقال لخديجة دثروني دثروني، جملوني جملوني من عظمة ما ينزل عليه، شدة ما هو متحمل له، تنازله تلك الأحوال العظيمة، ويحتاج إلى أن يغطى وإلى أن يزمل ويدثر، والدثار غطاء فوق الغطاء، وغطته خديجة بالغطاء الأول والغطاء الثاني ودثرته، وإذا جبريل ينزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. وجاء في بعض الأخبار أن سيدنا جبريل عليه السلام لما أنبأه بالرسالة ضرب برجله الأرض ففاض الماء، فتوضأ وتوضأ معه رسول الله فصلى ركعتين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يصليهما، فجاء إلى خديجة. جاء في الرواية أنه لما أخبرها الخبر عن الغار أغمي عليها من الفرح، كانت ترتقبه، كانت تنتظره، كانت تتمنى الشرف الأكبر والفخر الأعلى، وقد حصلت ذلك كله، شرفنا الله برؤيتها في الدار الكرامة. خديجة بنت خويلد سبقت للنصرة قبل نزول الوحي، خدمت رسول الله قبل نزول هبوط جبريل عليه، وقفت مع رسول الله، فدت رسول الله، عظمت رسول الله، أقرت عين رسول الله عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت تحدث ورقة بن نوفل ابن عمها بأخباره، فكان يطرب لما يسمع من الأخبار ويترجى أن يكون هو النبي، حتى يقول في بعض أبياته لججت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة. ويردد عليها من الأبيات ما يبعث معها الشوق كما هو معه، إذ كان قد اعتزل عبادة الأوثان في 3 نفر من قومه، أنكروا على قومهم هذا التبتل للأحجار وهذا التذلل لها على غير بصيرة، فذهبوا يبحثون عن الأديان، فهداه الله للنصرانية وصار يكتب بالإنجيل مترجما له بالعربية ما شاء، وفيه من أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول في أبيات له ألا إن يكو ما تقولين خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل. يقول في أبيات إن كان ما تقولين لنا وتخبرين بمن الأخبار حق فأحمد مرسل، وجبريل ياتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من فاز فيه بتوبة ويشقى به الغاوي العتي المضلل. فريقان منهم فرقة لجنانه، وأخرى بإخوان الجحيم تغلل. كان يقول في أبياته هكذا لها بعد أن سمع الخبر منها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذا رأينا من استيثاقها بعد ذلك فرحت عندما أخبرها خبر الغار، فأغمي عليها من شدة الفرح وأفاقت وقال خشيت وامشي، وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آمنت خديجة. معه في البيت بنات صغار، ففاطمة نحو الثالثة من السنين، وأخواتها صغيرات السن معها في البيت، وعنده علي بن أبي طالب نحو العشر من السنين، في قريب العاشرة من سنه. وكان من حظه أن تربى في حجر المصطفى، وذلك أن أبا طالب كان رجل فقير، وأصاب الناس قل ومجاعة في مكة، فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس، وكان أغنى أعمامه يشتغل بالتجارة، يقول له إن أبا طالب ذو عيال، فتعال نخفف عنه. فذهب وأخذ العباس جعفر وأخذ المصطفى علي وضمه إليه، فكان يتربى على يديه وفي بيته. فأصبح وهو يصلي مع خديجة فقال يا محمد ما هذا الذي تصنع؟ قال يا علي إنه دين الحق، وإن الله أرسلني إليك وإني أدعوك إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له. قال عجيب ما أسمع، أخبر أبا طالب؟ قال لا. فلم يكن الوقت مواتي لأن يجهر بالأمر، وأبو طالب ذو منصب ومكانة في المجتمع وفي قومه، فخاف صلى الله عليه وسلم من إفشاء الأمر قبل أن يستتب بعض شانه. أمانة كبيرة ورسالة عظيمة. فأقبل علي عليه وقال أشهد أن ما جئت به هو الحق فأسلم. يحكي في بداية الإسلام بعض الصحابة يقول أبو إياس عوف إني وافيت المنى أيام الحج وكنت تاجرا، وكان العباس بن عبد المطلب تاجر. قال فخرجت إليه في الليل أبيع منه ويبتاع مني، فرأيت رجلا خرج من خباء ونظر في نحو السماء والتفت جهة الكعبة وأحرم يصلي. قال فعجبت فإذا امرأة من خلفه خرجت وأحرمت خلفه، وإذا غلام صغير خرج وقام عنده يصلي. قال فعجبت قلت يا عباس ما هذا الدين؟ ما أعرف هذا الدين. قال فالتفت إلي العباس يقول إن هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله بدين الإسلام، وأن الله سيسخر له كسرى وقيصر. قال فأنكرت الأمر ليتني أسلمت ذاك اليوم وتلك الليلة. هكذا صورتهم في بداية الإسلام. نبيكم وأنتم الآن كلكم تنعمون بنعمة الإيمان والدين والرسالة، ابتدأ بهذا الهم في حمل الرسالة إليكم. يمشي مستخفيا في مكة لا يستطيع أن يجهر، لا يستطيع أن يبلغ الكل، هو يعلم تشبث النفوس بالكفر وعبادة الأصنام وما ألفته وكيف أقلعهم عن ذلك. وبقي ينظر من سيثق به ليحدثه ليكتم الأمر أولا، فهو في حاجة للكتمان في تلك الأيام. حتى ما سمح لعلي أن يخبر أباه، والتفت يمنة ويسرة وأمامه الصديق، صاحبه أبو بكر، فكان يقول له كما يقول لمن لقيه بعد ذلك ممن وثق به: إني أخبرك بخبر إن آمنت به وصدقت، وإلا فاكتم عني. فكلم أبا بكر قال له: يا محمد، ماذا من أمرك؟ قال: إن الله أرسلني بدين الحق، وإني أدعوك للحق يا أبا بكر، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وتخلع اللات والعزى. قال: يا محمد، امدد يدك، أنا أشهد أن ما جيت به هو الحق. قد جاء عنه في الحديث قال: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت فيه كبوة وتردد ونظر إلا أبو بكر، وذلك أنه قد كثرت نظره وتفكره من قبل فيه، فقد كان صديقه، وقد كان يرى الخلق ويرى الوصف ويرى الذات الطاهرة ويرى الإرهاصات الكثيرة ويسمع الأخبار العجيبة، حتى كان يساره ببعض ما يحدث له قبل البعثة، ويقول له: يا أبا بكر، إني أمشي فأسمع نداء ولا أرى أحدا، فأسمع صوتا يقول لي: السلام عليك يا رسول الله، صوتا يقول لي: أنا جبريل. فكان يقول له: أبشر فأنت صاحب خير. فلما عرض عليه الإسلام ما تردد ولا تأخر، قال: امدد يدك. فرح رسول الله بإسلامه، ولم يزل الإسلام في أفراد في تلك الأيام. رسول الله حامل الهم، حامل الأمانة. نحن اليوم ننعم بأثر صبره، ننعم بأثر صدقه، ننعم بأثر جهده وتحمله. اللهم اجزه عنا أكمل الجزاء وأفضل الجزاء وخير الجزاء. كيف يبيت تلك الليالي لو تصورت، وكيف يصبح ويصابح الوجوه المنكرة له في مكة، يأتي حول الكعبة ومعلق حولها 360 صنم. متى تهدم هذه الأصنام؟ متى يصدق به وبما جاء به من الحق؟ فكان في ذلك الأمر كلما لقي أحدا ممن يثق به قال: أعرض عليك أمرا، إن أعجبك وإلا فاكتم عني. فإن أعطاه العهد بذلك قال له: إني رسول الله، أرسلني الله إلى الناس بالهدى. فكان الأكثر يابى أن يتبعه، وهو يخاطب الثاني بعده والثالث ولا ييأس ولا يزعم، غير أنه في سنينه الأولى يستعمل الحذر والحيطة، وفي ذلك تعليم لنا كيف نأخذ بالأسباب أدبا مع الله. مهما كنا على الحق والهدى، فإن من الحق والهدى أن لا نتحدى سنة الرب، وأن لا نتجاوز حدود الأدب. من ضمن الحق وصلب الهدى أن نراعي الأمور، وأن نطرقها من المواطن التي جعلها الله تعالى، وأن ناتي البيوت من أبوابها، وأن نستعمل الحكمة والعقل والانتباه. فكان في صبره وتأمله وتفكره وتدبره فترى الوحي فترة فاشتاق إليه، فكم هم أن يرمي بنفسه من شهق جبل وهو في حالة يعلم أنه سيصل سالما ولن يضره شيء. ولما نازل بعض الصالحين أثر الفتوح وازداد له الشوق إلى ما ينازله، رمى بنفسه من على السطح في ليلة واحدة 70 مرة ولم يصبه شيء، فكيف بصاحب النبوة؟ لأن إلقاء الضرر بالنفس والجسد محرم، وهو بعيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كان في ذلك الحال الأصفاء يرى أشهق الجبال كدرجة قريبة ينزل فيها. فكان يتبدى له سيدنا جبريل ويقول أثبت فإنك رسول الله، فيخف ما عنده من اللوعة والشوق ويمسك عن أن يلقي بنفسه. واستمر كذلك حتى نزل الوحي بعد ذلك وتتابع يوما بعد يوم. يأتي عمرو بن عبسة وهو رسول الله مستخف فيقبل عليه، يقول إلى ما تدعو؟ قال إني رسول الله. قال الله أرسلك؟ قال نعم. بما أرسلك؟ قال أرسلني بعبادته وحده وترك عبادة الحجر الذي لا ينفع ولا يضر ولا يدري من عبده ممن لم يعبده، وبصلة الرحم. قال نعم ما أرسلك به. أمنوا فآمن به. قال أتبعك يا رسول الله؟ قال أما الآن لا، ولكن أقدم على قومك حتى تسمع بي خرجت فالحقني. حال شديد. مرت الأيام 7 أيام والمسلمون نحو 3 من غير أهل بيته. حتى يحكي لنا عمار بن ياسر قال جيته صلى الله عليه وسلم فقلت بما جيت؟ قال جيت بعبادة الله وحده وصلة الرحم ونفي الأوثان. قال من اتبعك؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. هذه صورة المسلمين الأوائل، بداية الدين، هذا بداية هذا النور. صبر نبيكم، كابد نبيكم، ولو علمتم ما في قلبه من الرحمة لوقفتم على ما يجب أن تتعاملوا به مع الدهت المكرمة. ومن الرؤيا التي حصلت وكانت سبب لإسلام خالد بن سعيد بن العاص، وذلك أنه رأى في منامه أنه وقف على باب النار، فذكر ما ذكر من شعتها، وأبوه يدفعه إليها، وإذا بمحمد يمسك بحجويه لا يقع في النار. فانتبه، يقول والله إنها لرؤيا حق. قال فجيت أبا بكر فأخبرته، فقال له أبو بكر إنك تساق إلى خير، إنه يراد بك الخير، إنه لرسول الله، آمن به وصدقه تدخل معه دائرة الإسلام ويحجزك عن النار. قال فجيت إليه وجدته بأجياد لا يستطيع مواجهته في مكان عام ولا مصارحته بالكلام، فترقب فرصة يجده في أجياد في ناحية مكة فلقيه فدنا منه وقال بما أرسلك الله؟ قال أرسلني بأن تعبده لا تشرك به شيئا، وأن تترك عبادة اللات والعزى والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. قال نعم ما أرسلك به. فأسلم، فسر رسول الله بإسلامه. ثم غاب وعلم، وصل الخبر إلى أبيه أنه أسلم، فأخذ يتابعه حتى أدركه وبيده مقرعة فضربه حتى كسر المقرعة من رأسه، وأنبه وعاتبه، فلم تلن له قناة ولم يضعف عزمه. هذه بداية ديننا وأوائل القوم الصادقين. واجههم التقريع، واجههم العتاب، واجههم اللوم، واجههم الاستهزاء، واجهتهم السخرية، فصبروا. فكيف نتأثر بشيء؟ لو عاتبنا معاتب، ولو تحدانا متحدي. من بداية الإسلام، قال له أبو بعد ذلك رآه مسرا لا يكفر بمحمد، قال سأمنع عنك النفقة، تهديد بالطعام والشراب والقوت، ولكن القوم لم يؤثر فيهم شيء من ذلك. أجابه حالا، هو أسلم قريب ورأى الحبيب مرة بأجهد، لكن القلب قد كسي ثقة، قد سقي طمانينة وكسي يقين. قال لأبيه يمنعه عن الطعام القوت الحياة وهو الوحيد الذي كان يعوله، قال له إن منعتني فإن الله سيرزقني ما أتقوت به. ما هذه ثقة؟ لم يعيش في الإسلام ويكبر عمره يقول خايف من أدنى تهديد لكل شيء، ولا النار والدرهم كل شيء ولا القوت. إيش هذا؟ أسلم قبل أيام، رأى وجه الحبيب مرة لكن كسته تلك الرؤيا، ما كسته. رأى وجه صاحب النبوة سقي منها كهس اليقين. قال اذهب أنت وقوتك، الله يرزقني ما تقوت به. فلحق بالنبي وأخبره الخبر فلزمه يتعلم منه، وما مات من الجوع، كان من السابقين إلى الإسلام. مضت تلك السنوات، يقول سيدنا طلحة بن عبيد الله، حضرت السوق ببصرى فإذا براهب يقول يا أهل السوق انظروا هل فيكم من جاء من الحرم؟ فقمت إليه، قال أنت من أهل الحرم؟ قال نعم. قال هل من حدث بمكة؟ قال ما أعلم، أنا جيت ما علمت شيئا. قال أما إنه ما فعل أحمد؟ قال ومن أحمد؟ قال بن عبد الله بن عبد المطلب. قال بمكة، ألم يظهر فيكم؟ قال وما ظهوره؟ قال إنه نبي مرسل من الله يأتيكم بالحق، فإياك أن تسبق إليه، وهذا شهره الذي يظهر فيه. قال فوقع في قلبي كلام، وجيت مكة فقلت هل من حدث؟ فقالوا ظهر محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي الله، وتبعه ابن أبي قحافة. قال فجيت إلى أبي بكر فأخبرته، فأخذني إلى رسول الله فتلا علي القرآن. قال فآمنت به وصدقته، فكان من جملة من دخل الإسلام على يد أبي بكر، وكان أبو بكر مجتهد في الدعوة من أول يوم. دخل الإيمان قلبه، فأخذ يفكر، حتى في الأيام الأولى دخل الإسلام على يده عدد، ومنهم من العشرة المبشرين بالجنة عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى، عبد الرحمن بن عوف، وجاء بهم إلى رسول الله يقرأ عليهم القرآن. في تلك الأيام أسلم عبد الله بن مسعود، وقال إني لغلام يفع صغير أرعى غنم لعقبة بن أبي معيط حوالي مكة. قال فمر بي أبو بكر ورسول الله، وقد خرج من قومهما آذاهما. قال فمر بي بشبي فقال وهما جائعان، هل عندك من لبن فتسقينا؟ قال قلت نعم، من جشيا فيها لبن، لكني أنا مؤتمن، ما أعطيكم ما أسقيكم، ما أذن صاحب اللبن الغنم ما نسقيكم. فقال لي أبو بكر هل عندك جذعة؟ ما حملت بعد ولا طلع لها فحل، هذا صغيرة. قال نعم. قال هاتها. قال فأتيت بها. قال فقدمها إلى رسول الله، قال وعمد إلى حجرة فيها قعب محل منخفض مشان إنا ما معهم آني، ماشي مثل ذا الكأس موجود، شل الحجرة ينظفها أبو بكر قدمها للنبي. قال فمسح ضرعها فدرت لبن. قالت فحلب؟ قال فحلب في تلك الحجرة، وسقى صاحبه وشرب وسقوني، ثم قال ليت يقول للضرع اقلص، فقلص وعاد الضرع كما كان، لم تحمل بعد صغيرة جذعة. قال فعجبت منه، قلت من هذا وما هذا الذي رأيت؟ قال لي أبو بكر اتبعه إنه رسول الله. قال ومضى، فوجدت فرصة سلمت الغنم لغيري وجيت إلى مكة، فأقبلت إلى رسول الله، وكان قد سمعوا يقرأ القرآن هو مع أبي بكر. فقلت له اقرأ علي من ذاك المقول الطيب. بدأ يؤثر فيه القرآن هاي فيه. قال: فمسح براسي وقال: إنك لغلي من معلم. وقرأ علي القرآن. قال: فقلت: إنه الحق. إلى ماذا تدعو؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فشهدت شهادة الحق رضي الله عن ابن مسعود. أسلم صهيب، أسلم عمار، أسلم ياسر، أسلمت فاطمة بنت الخطاب، أسلم سعيد بن زيد، عدد قليل. مضت 3 سنوات فأمر أن يجهر بالدعوة، وأنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام ينادي عليه الصلاة والسلام، وعند الصفاء نادى على أسماء قبائل قريش كعادتهم إذا كان خبر هام، فحضر الناس حتى من لم يستطع الحضور يقول: هذا الأمين ينادي. فأرسلوا مكانهم غيرهم حتى امتلأ المكان بهم. فقال: ما تقولون لو أني خبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يصبحكم أو يمسيكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم والله، ما جربنا عليك كذبا قط، نشأت فينا أمينا صادقا. قال: فإني رسول الله إليكم، أرسلني إليكم لتعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون وتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، وإني رسول الله إليكم. فسكت الناس ولم يردوا عليه ولم يقبلوا ما جاء به، إلا أبو لهب أساح: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ مضى، فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، خسرت يدا وهلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب، المادة التي يغتر بها المغترون إلى يوم القيامة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب ذات الفتنة، في جيدها حبل من مسد، تحمل الحطب وتجعل الحبل من المسد أي الليف على عنقها. فتبت يداه: ومع ذلك علمتم أن الله ما نسي له فرحته بمصطفاه، فينال تخفيف العذاب كل 2 لأجل سيد الكونين. فالاحتفال بالمولد قائم حتى في النار في كل 2. صلى الله على سيدنا محمد، ما أعظمه عند الله، هذا ما أعظمه عند الله. فأما الذين دخلوا الجنة فهم في احتفال مؤبد بسيدنا محمد، وأما الذين دخلوا النار حتى في النار سيرون ذكر سيدنا محمد، وسيرون خبر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. هذه بداية تحمله هم الدعوة. أما بعد أن جهر فابتدأ الأذى يشتد منوعا بأنواع، وخمس سنوات من الدعوة لم يكن 40 ممن أسلم ودخل في دائرة هذا الدين، ورسول الله واثق موقن مطمئن ثابت جلد صبور شكور متأنن واثق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنرى في دروسنا الآتية بعض أخبار تلك الفترة التي ظهر فيها هذا النور، ونشكر العزيز الغفور أن جعلنا من أتباعه. اللهم اجزي عنا ذاك الصابر، ذاك الشاكر، ذاك الذي تعب، ذاك الذي عانى، ذاك الذي صبر، ذاك الرحيم، ذاك الشفيق، ذاك الحريص، ذاك الذي أحسن البلاغ عنك وأحسن الأداء عنك وأحسن التعليم لنا خير الجزاء وأفضله، وأتمه وأكمله، وأعرضه وأطوله، وأنعمه وأدومه، وأكرمه وأنعمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسر قلبه، واجعلنا في أهل الصدق في الإيمان بما جاء عنك، واجعلنا يا مولانا ممن يفرح خاطره بصدق إسلامهم وإيمانهم وقوة تصديقهم بما جاء عنك، كما سررت قلبه بإسلام أصحابه الأوائل ممن أيدتهم ونصرت بهم الدين واخترتهم وصبروا وكابدوا وجاهدوا. اللهم اجزهم عنا جزاء حسنا، واجمعنا بهم في المقام الأسنى، واجعلنا بهم عندك من أهل الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واجعلنا وجميع الحاضرين ممن يصدق في نصرته ويهتدي بهديه ويتبع سنته ويحيا على ملته مملوء القلب بمحبته، ويحشر غدا في زمرته ناظرا إلى طلعته متمتعا برؤية غرته مرافقا إياه مسعودا برفقته إلى دار كرامتك مع المنعم عليهم. اللهم اعطنا هذه النعمة وأكرمنا بهذا العطاء ومنحنا هذا الفيض وهب لنا هذا المن وأتمم علينا النعمة من عندك بمحض فضلك يا واسع الجود، وأحيي قلوب أمته من بعد ممات، وطهرهم بعدما حل فيها من القاذورات. يا رب أيقظ هذه الأمة وأيقظ قلوبها ونقها عن جميع شوبها حتى تهب للوفاء بعهدك ويتحقق فيها وعدك له، كما وعدته بظهور دينه في الشرق والغرب وبظهور دينه في كل بيت من حجر وشجر ومدر. اللهم صل عليه صلاة ترينا بها تحقيق وعدك إياه في زمننا وأهل زمننا في الشرق والغرب كما أنت أهله. يا كاشف كل كرب، يا دافع كل خطب، يا قوي يا متين، يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. نحن نستعرض ما كان منه في بداية الأمر وهو يعرض عليه أمرنا وحالنا، فعسى من صدق القلوب ما يفرح به القلب الكريم. اللهم آمين. والليلة ليلة اثنين، وغدا يكون العرض الخاص على الله وعلى رسوله، فانظروا ما يعرض به قلب كل فرد منكم. ما تنوي الآن، ما تعزم الآن، يقينك إيمانك صدقك سيعرض غدا على الله وعلى رسوله، فعسى يكون العرض حسنا. فأحسن أحسن أحسن أحسن في نيتك، أحسن في مقصدك، أحسن في وجهتك، يكون العرض حسنا وتظفر إن شاء الله. اللهم اجعلنا من الفائزين الظافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فيما تعرض عليه في هذا اليوم المقبل علينا، اجعل من أسنى وأسمى وأبهى ما تعرض عليه مجمعنا هذا ومجلسنا هذا وذكرنا إياه هذا. اللهم واجعل ذلك من أسر ما يكون لقلبه وخاطره، أفرح ما يكون لضميره، وقرة لعينه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سر قلبه برؤية جميع هذه الوجوه على حوضه، جعله ينظرها ويراها كما أوردتنا الآن على حوض سيرته، فأوردنا على حوضه الذي يصب فيه الماء من كوتره في ذاك اليوم. يا حي يا قيوم يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله. سر من أسرار الكوتر في المعنى يعرض في مثل مجامع ذكره وذكر أخباره، والواردون عليه هنا يردون على ذاكم هناك. أحسن الله ورودنا وإياكم يا ربنا. وتتوارد الأمة طائفة بعد طائفة، ولنا أمل أن تجعلنا في أوائل الطوائف التي ترد على الحوض. يا الله يا الله يا الله يا الله، ما أعظم من ندعوه، ما أكرم من ندعوه. ما أجل من ندعو إنه الله، ولولا فضله عليكم ما اجتمعتم ولا دعوتموه ولا سألتموه ولا ذكرتم حبيبه الصادق وأمينه خير الخلائق. أما زمنه فقد مضى وقد جعلتم في هذا الزمن، فكونوا من السابقين في هذا الزمن، فإن لكل زمن سابقين وأنصار ومهاجرين، فإياكم أن تسبقوا إليه. تهب قلوب لنصرته في زمنكم فسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تساوي الحياة إن لم نحيا على نصرة حبيب الحق، رسول الحق الذي أتانا بالحق. ما قيمتنا وما قيمة حياتنا وما قيمة أعمارنا وما قيمة أرواحنا وما قيمة الدنيا أمامنا إن لم نعش لنصرتها ما جاء به وما بلغه عن ربه وما حمله إلينا. أليس هو رحمة الله؟ هو رحمة الله. جاءتكم فخذوا رحمة الله وقبلوا رحمة الله وابشروا برحمة الله وانصروا الله ورسوله، جعلكم الله في السابقين إلى الأنصار إلى النصرة في هذا الزمان، إنه أكرم الأكرمين. وجمعكم يتشابه في تنوع الأجناس والأقطار كما كان عند السابقين. السابقون إلى الإسلام كان فيهم الرومي والحبشي والعربي وصاحب قريش ومن عداها، وها أنتم من أقطار شتى. اللهم اجعلهم في أنصاره حقيقة. الليلة اثنين، كان نزول الوحي في مثل هذه الليلة، في ليلة 17 من رمضان، في ليلة القدر. وغدا تعرض الأعمال، أنا وأنت سنعرض. فأروا الله من أنفسكم خيرا، ثبت أقدامكم، نور قلوبكم، صف سرائركم، نور بصائركم، أصلح شأنكم، قوى بنيانكم، سعدكم بالصدق، جعلنا وإياكم في خيار الخلق. آمين آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف. آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وأصحابه وآل حضرتك ترابه من أحبابه، صلاة يرين بها وجهه الكريم وغرته السنية في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ والآخرة، والحمد لله رب العالمين.